المعنت فيما يبدو. والجواب حاضر في رأس هذا السياق الجليل الذي تلوته عليكم. الحكمة هي التقوى، التحقق بتقوى الله تبارك وتعالى. فمن تحصل على طرف أو أطراف من هذه الحكمة وعاد بها فقد صام، ومن لم فلا. في أول هذا السياق كما استمعتم قال تبارك وتعالى مؤشرا بل مصرحا بهذه الحكمة: لعلكم تتقون. وفي آخر سياق آيات الصوم جميعا قال تبارك وتعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا جرم، فهذه الحكمة أيها الإخوة هي الغاية من جميع العبادات. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا جرم أن تكون هذه الحكمة وهذه الغاية هي الغاية من الصوم. وأعظم بها غاية، يا لها من غاية، إنها وصية الله تبارك وتعالى للأولين ووصيته للآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إنها وصيته الجامعة سبحانه وتعالى لكل خلقه ممن تقدم أو تأخر. وكم وكم علق سبحانه وتعالى من عوائد جميلة ونعم جزيلة وفوائد جسيمة وخيور كثيرة أيها الإخوة على تقواه سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يستخصى هذا الأمر أو يحصى في مجلس واحد، بل يقتضي مجالس ومجالس. فمن ذلكم أيها الإخوة، وهو من أشرفه إن لم يكن أشرفه، المعية الخاصة التي تكون لمن اتقاه سبحانه وتعالى. ربنا جل جلاله مع جميع خلقه بالعلم بالرقابة أيها الإخوة، لكنه مع أنفار أو مع خلق مخصوصين بالحفظ والتأييد والنصرة والإحساب والكفاية، كما قال سبحانه وتعالى من قائل: إن الله مع الذين اتقوا. هذه معية خاصة لمن؟ للذين اتقوا أيها الإخوة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، اللهم اجعلنا منهم. بلا شك أيها الإخوة، من كان ذا عقل ومن كان ذا رأي ومن كان ذا حزم يعلم أنه مفتقر مفتاق محوج إلى هذه المعية في كل أوقات وجوده في الدنيا والآخرة، في هذه الحياة الدنيا وفي الحياة البرزخية وفي مواقف الآخرة والقيامة، يحتاج إلى أن يكون الله سبحانه وتعالى معه. كما قلنا يكون معه بماذا؟ بالتأييد، بالحفظ، بالإحساب، بالعناية، يعنى به، يكلأه، يرعاه، ينصره، يؤيده سبحانه وتعالى، يؤمنه من المخاوف، من المتالف، من الأفزاع. نحتاج إلى هذا. قبل أيام أيها الإخوة خطرت لي صورة هكذا مفزعة ومخيفة. يشعر المرء أحيانا بالأنس وبالإلفة وبالطمأنينة حين يجد حوله أناسا يحبهم في الله ويحبونه، حين يجد حوله أهلين له، زوجة وأولادا وإخوانا ومعارف خير يلوذ بهم ويلوذون به، يحنو عليهم ويحنون عليه، يعينهم ويعينونه. وخطرت لي صورة أشرت إليها أيها الإخوة على أنها مفزعة. قلت: هكذا لو كان المرء في صحراء مدوية في مفازة مهلكة وهو مع رفقة طيبة على ما وصفت، يقوم بهم ويقومون به، يحنو عليهم ويحنون عليه، إلا أنهم وفجأة وبغير مقدمات انقلبوا جميعا عليه، كلهم قلبوا له ظهر المجن، سبوه في وجهه، بصقوا عليه، أهانوه، غصبوا زاده ومتاعه وجردوه من كل ما معه وتنكروا له. بالله كيف يكون حال هذا الشخص؟ ماذا ستبلغ به ومنه هذه الصدمة أيها الإخوة؟ هذا ما سيقع لكثيرين من الناس دون أن يحتسبوا له. في اللحظة التي يدهم فيها الموت أيها الإخوة، الواحد منا سيرى أن جميع من حوله قد تخلوا عنه طوعا أو كرها، الذين كانوا يصلونه رغبة فيما عنده من النهازيين أو النهازين والوصوليين سيتخلون عنه طوعا، أما الذين كانوا صادقي الود والمحبة أيها الإخوة له فسيتخلون عنه كرها ولن يملكوا له شر ونقير، سيجد نفسه مفردا وحيدا. أكثر من ذلك، إن كان كافرا أو منافقا أيها الإخوة سيبعث هؤلاء أعداء له يوم القيامة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، والمقام اليوم مقام الحديث في التقوى، إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، إلا المتقين. أما من كان منافقا أو مخلاطا مزيالا فضلا عن أن يكون كافرا سينقلب عليه هؤلاء جميعا ويتنكرون له ويعودون عليه مطالبين بحقوقهم وظلاماتهم حتى وإن كانوا من أقرب المقربين إليه. لا أحد يسامح في حقه، لا أم ولا أب ولا ابن ولا زوجة ولا صديق، لا أحد يسامح أيها الإخوة. انتبهوا، نقول هذا لمن يستسهل ظلم عباد الله. للأمس القريب يحدثني أحدهم أن غنيا من الأغنياء وقد أنجز له هذا الأخ عملا مطله حقه ولا يريد أن يعطيه حقه، وقد جف عرقه منذ أيام، وهذا غني وغني جدا. لماذا؟ في رمضان، في رمضان نتوقع أن تضاعف له أجره، إذا كان يستحق 10 أن تعطيه 30-40 حتى تعطى، والجزاء من جنس العمل في رمضان يا عبد الله. وبعد اللتا واللتي كما يقال عاد المسكين بحقه. أرادوا إذلاله، شيء عجيب. سجن أحد الظلمة من السلاطين أحد عباد الله الصالحين بغير جريرة ولا جريمة 7 سنين، حتى إذا أدرك هذا السجين المظلوم قرب وفاته طلب رقعة وكتب فيها، كتب فيها كلاما وأوصى السجان أن إذا مت فادفعها إلى الملك أو ارفعها إلى الملك، ومات المسكين من قريب. ورفعت هذه الرقعة إلى الملك فإذا فيها من فلان عبد الله المظلوم: ألا أيها الغافل، إن الخصم قد تقدم والمدعى عليه بالأثر والمنادي جبريل والحاكم لا يحتاج إلى بينة لأنه قد أحاط بكل شيء علما وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. أظلم في رمضان؟ أغفلة في رمضان؟ من لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟ لا غفر الله له. دعوة النبي، النبي دعا وجبريل دعا ألا يغفر له، لأنه شقي قاس عتي اشتدت عواصي قلبه، فبما وكيف ومتى وأن تلين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. هكذا أيها الإخوة، إذن سيجد أن أقرب الناس قد تخلوا عنه. أعجب من ذلك أيها الإخوة، سيجد أن نفسه تنكرت له، سيجد نفسه عدو نفسه. كيف؟ سيجد أعماله تشهد عليه، توبقه أعضاءه وأطرافه تشهد عليه تدينه. وهذا معنى خسران النفس الذين خسروا أنفسهم. هذا معنى لا يقع في الدنيا أيها الإخوة. حتى الأعمال التي عملها وهو يظن أن بعضها صالح أو له مدخل في الصلاح ربما كان يؤمل فيها، سيجد أنها قد انقلبت عليه، كل شيء قد انقلب عليه، وليس في صحراء، في موقف يجعل الولدان شيبة، موقف القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة يجعل الولدان شيبة، وجهنم تزفر زفراتها والقلوب تنخلع من موادها. حتى عمله ضده أيها الإخوة، حتى عمله سيقف وينتصب ضده، لكن في المقابل وبالإزاء أيها الإخوة هناك عباد نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من المنخرطين في نظامهم. اللهم منهج بنا مناهجهم يا رب العالمين، واسلك بنا مسالكهم، واجعلنا في زمرتهم. هناك عباد مخصوصون أيها الإخوة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من معهم؟ عملهم فقط؟ أحبابهم من المتقين، معهم رب المتقين، معهم رب العالمين، يؤنسهم ويطمئنهم أيها الإخوة، ويذهب خوفهم وحزنهم وحزنهم. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. قال فمن اتقى وأصلح، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف ولا حزن بإذن الله تعالى. وفي البداية هو معك، إن الله مع الذين اتقوا، ليس في الدنيا فقط، لا وفي القبر، ويوم تبعث، وفي ساعة الحساب، يوم تطاير الصحف أيها الإخوة، يوم توضع الأعمال في الموازين، يوم يكون المرور على جسر جهنم وصراطها، هو معك. هذه رحمته، إن الله مع الذين اتقوا، معك دائما، وأنت عنده ولديه كريم. أنت كريم عند الله، لست مجرد حبيب قد تحب أحد الناس ولا تكرمه، كأي من رجل يحب زوجه وإذا اقتضى الأمر ربما فداها وفداها بنفسه لكنه لا يكرمها، وهذا لأنه لئيم، يحبها حقا لكن لا يكرمها، يهينها مع حبه إياها. لذلك جمع الله بين المودة والرحمة. قال تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة، لكن هذا لا يقتضي أنهم كرماء، لأن الكرامة درجة رفيعة ومنزلة منيفة ومثابة عالية. من هم الحقيقون بكرامة الله؟ إن أكرمكم، ليس إن الكريمين منكم، إن أكرمكم، أرفع درجات الكرامة عند الله بما تنال بتقواه لا إله إلا هو، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. روى أبو الشيخ قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم التقي كريم على الله والفاجر شقي هين. التقي كريم على الله، ما معنى أن تكون يا عبد الله يا أمة الله كريما أو كريمة على الله عند الله لدى الله؟ لن تضام ولن تهان إن شاء الله، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لن تفتضح، لن يفتك لك ستر، ولن تظلم، سيدفع عنك، سيرفعك، سيجعل لك وجاهة، سيجعل لك مهابة، سيجعل لك جلالة. كتب أبو جعفر المنصور إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام ورضي الله عنه وأرضاه، ابن رسول الله، ابن فاطمة عليه السلام، كتب إليه يا إمام لما لا تأتينا، لما لا تزورنا كما يزورنا غيرك من الناس والعلماء والأئمة. فبعث إلي ليس عندي وليس لي من الدنيا ما أخافك علي. أزورك لماذا؟ يزورونك لأنهم يحوطون بك دنياهم، يحوطون بك مناصبهم، أموالهم، عقاراتهم، ضياعهم، أنا ليس لي شيء من هذا، أنا كببت الدنيا على وجهها كما قال عيسى. ليس لي ولا عندي من الدنيا ما أخافك علي، وليس عندك من الدين ما أرجوك لأجله؟ أرجو ماذا؟ تقواك، دعوتك الصالحة، فلماذا أزورك؟ الله أكبر. كيف يمكن لرجل، أيها الإخوة، لرجل من الرعية أن يخاطب ملكا مسلطا طاغية جبارا كالمنصور أبا الدوانخ بمثل هذا الخطاب؟ إنه خطاب أولياء الله الكرماء على الله، المؤيدين بالله، لا يخافون في الله لومة لائم، والله عز وجل أمنهم الأفزاع في الدنيا والآخرة. لا تستشعر قلوبهم أي مخافة إلا من الله تبارك وتعالى، لا يخامر الخوف والإجلال أيها الإخوة قلوبهم إلا لله ومن الله تبارك وتعالى. هكذا خطب الطاغية، فبعث إليه تصحبنا يا إمام لتنصحنا، ليس لما ذكرت من المعاني، وإنما تصحبنا لتنصحنا. فرد عليه وكان ردا أخيرا قاطعا مفحما ملجما، قال له: من كان من أهل الدنيا فإنه لا ينصحك، ومن كان من أهل الدين فإنه لا يصحبك، والسلام. الله أكبر. إن أكرمكم، هذه الكرامة، هكذا. من أكرم الآن، المنصور أو جعفر الصادق عليه السلام؟ جعفر الصادق، هذا خطاب الكريم. كيف وصل إلى هذا؟ بتقوى الله تبارك وتعالى. إن أكرمكم، ليس مجرد الود أن يحبك الله وأن يكرمك أيضا فوق المحبة. الود يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أما من ارتفع بعمل الصالحات واتقاء الموبقات واتقى الله تبارك وتعالى حق تقواه فإنه من أهل الكرامة والجلالة. روى الإمام البيهقي في شعب الإيمان قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: يا بني آدم، قد عاهدت إليكم فضيعتم ما عاهدت به إليكم وأمري، يعني ضيعتم عهدي وأمري، فاليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي، أين المتقون؟ أين المتقون؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله يقول هذا يوم القيامة، ميزان واحد، التقوى. ليس هذا سوري وهذا مصري وهذا تونسي وهذا تركي وهذا ماليزي وهذا اندونيسي وهذا من الصعيد وهذا من القاهرة وهذا من حمص. غباوات المسلمين، حماقات المسلمين، النكن الذي نعيشه. أمس يقول لي أحدهم: يا أخي، إخوان الأتراك متعصبون. قلت: نحن أشد تعصبا. ضحك، قال: حقا، تعصبون ماذا؟ اتركوا هذه الأشياء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صادقوا الناس، قربوهم أو أبعدوهم بحسب هذا المعيار الإلهي، ليس لأنه ابن بلدي أو ابن أبي وأمي، حتى ابن الدين، ابن الإسلام. أيها الإخوة، سلمان منا أهل البيت. وفي حديث معاذ قال: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، ولا زال الحديث في التقى والمتقين: إن أولى الناس بي المتقون، من كانوا وحيث كانوا. هذا منطق محمد. إذا كنا من أتباع محمد، صلوات الله على محمد وسلاماته وتشريفاته وتبريكاته إلى أبد الآبدين. إن أولى الناس بي من؟ العرب، البيض، الحمر، السمر، من؟ الطوال، القصار، ذو اللحى، ذو الجلابيب، من؟ المتقون. أين التقوى؟ في الجلباب، في العمامة، في اللحية، في الصوت، في الحفظ. ألا إن التقوى ها هنا، ألا إن التقوى ها هنا، ألا إن التقوى ها هنا. هذا هو المعيار أيها الإخوة. روى الإمام الطبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، قال: لكل شيء معدن. المعدن هو أصل الشيء، المعدن هو المادة المعروفة، أما المعدن فهو أصل الشيء. وفي كلام العرب: الشيء من معدنه لا يستغرب. طبعا من معدنه، من أصله، من منبعه. لكل شيء معدن، ومعدن التقوى. أين نجد التقوى؟ أين نجدها؟ ممكن بعض الناس يظن في اللحى الطويلة، لحية أطول تقوى أكبر. لا، في العمامة العظيمة المكورة، في الكلام الكثير مثل كلامنا هذا. نسأل الله ألا يشقينا به دنيا وآخرة، نسأل الله ألا يسعد به غيرنا ونكون به من أشقى الناس، والعياذ بالله من هذا المصير. لا، قال: لكل شيء معدن، ومعدن التقوى قلوب العارفين. اللهم اجعلنا منهم. وإذا ذكرنا قلوب العارفين فقلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. قلوب العارفين أيها الإخوة ما عرفت إلا بعد أن استبصرت، وما استبصرت إلا بعد أن انقشعت من ساحها غمامات الغفلة، وما ذلكم إلا لأنها قلوب المتقين. قال عز من قائل سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يا إخواني بارك الله فيكم، تقدموا وأفسحوا لإخوانكم، يبدو أن هناك ضيقا في مؤخرة المسجد، فأفسحوا يفسح الله لكم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالتقوى يا إخواني وأخواتي سبب لاستنارة البصائر، سبب لانقشاع غيوم الغفلة عن قلوب عباد الله. بالتقوى غيوم الغفلة لا تنقشع عن قلب ليس بتقي. لحى الله قلبا خلوا من التقى، وعينا على ذنب مضى ليس تذرفه. لحى الله قلبا خلوا من التقى، وعينا على ذنب مضى ليس تذرفه. لا تنقشع هذه الغيوم أيها الإخوة إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. وانظروا إلى سعة رحمة الله، لم يقنط أمثالنا من الفقراء المساكين، فقراء اليد والقلب واللسان، لم يقنطنا، لم يجعل هذه المزية وهذه المنقبة حكرا ووقفا على الأنبياء والمرسلين من المعصومين. لو قال تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا لا يمسهم طائف من الشيطان، لعلمنا أن هذه المنقبة هي وقف على أنبياء الله ورسله. لكنه بين أن الأصل في المتقين، الأصل في أحوالهم أيها الإخوة، السداد والتوفيق وإن عرض عارض من طيف شيطاني. أصلهم مبتنى على السداد إن شاء الله والرشاد، لكن يعرض لهم أحيانا، وهذا لا ينقصهم إن شاء الله تعالى، لأنهم ليسوا معصومين. قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم، إذن يعرض لهم هذا، ولم يقل إن مسهم، قال إذا، إذن يعرض لهم حتما، لأن إذا للجزم، لأن إذا للجزم في المعنى ولا تجزم إعرابا، إذا للجزم في المعنى ولا تجزم إعرابا، وإن للجزم في الإعراب والشك في المعنى. قال: إذا مسهم طائف سريع من الشيطان، ولم يقل ذكروا، لأن غيوم الغفلة لا تنقشع بذكر اللسان. طبعا هناك من يحمل مسبحة طويلة من ذوات الألف ويطقطق ويجعل نفسه مسبحا ليل نهار، والغفلة على قلبه كران طبقات طبقات، لأن الغفلة لا تنقشع بذكر اللسان وحده. ولذلك لم يقل المولى الجليل: إذا مسهم طائف من الشيطان ذكروا، وإنما قال تذكروا، والتذكر هو الاعتبار، لا بد من الاعتبار. ما هو الاعتبار أيها الإخوة؟ الاعتبار المفضي إلى الادكار، إلى الرجعة، إلى الأوبة والتوبة الصادقة الناصحة، أن تعتبر بآيات الله في الخلق، في الخلق سعيدهم وشقيهم، في الكون، في الوجود علويه وسفليه، في آيات الله الشرعية، في آيات الله القدرية، هذا هو التذكر. قال الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه: من كان له نظرة كان له في كل شيء عبرة. يكون من أهل الاعتبار، من أهل التذكر. قال: تذكروا، اللهم اجعلنا منهم، فإذا هم مبصرون. تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه التقوى أيها الإخوة، التقوى أيها الإخوة تحل الإنسان من الله تبارك وتعالى أعلى درجات الجنان في منازل القرب والرضوان. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، بمنزلة القرب والرضوان. بماذا؟ بماذا أيها الإخوة؟ ليس بالأماني، ليس بالأحلام، بالتقوى، بتقوى الله. وأزلفت الجنة لمن؟ للمتقين. وكان يمكن أن يقول تبارك وتعالى من قائل أزلف المتقون للجنة قربوا، لكن لكرامتهم لأنهم كرماء أيها الإخوة. من الذي أتى بالبراق لمحمد ليلة الإسراء؟ جبريل. من الذي قربه إليه؟ جبريل. من الذي أمسك بلجامه؟ جبريل، لأن محمدا كريم أكرم خلق الله، هذا من كرامته. من كرامة الأتقياء أن الجنة هي التي تدنى إليهم، وأزلفت الجنة. لو تفكرنا في هذا، لو تفكرنا في هذا المعنى اللطيف العجيب، لما يا ربنا؟ سيقول أنا لا أتناقض وأنا لا أخلف الوعد والعدة أبدا، أنا الأصدق قيلا، أنا الأقوم حديثا، وأنا الذي قلت إن أكرمكم وما دمتم كرماء فسأدنيها منكم ولن أكلفكم أن تدنوا أنتم منها. لا إله إلا الله. قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، للمتقين، ليس لكل أحد، للمتقين. الله أكبر. لماذا؟ لأنهم أتعبوا وآدوا أنفسهم أيها الإخوة وراضوها على طاعته وعلى مرضاته، فارين من مغاضبه ومساخطه ومناكره لا إله إلا هو. قال سفيان الثوري قدس الله سره: لا شيء عليهم يوم القيامة مما أصابهم في الدنيا، جبر الله لهم كل مصيبة بالجنة. الله أكبر. كل شيء ذهب، خلاص ذهب التعب، ذهب النصاب، ذهب الذل في سبيل الدين والدعوة والإسلام والقرآن والسنة، كل هذا ذهب إن شاء الله تعالى. ذهب سجن المسجونين، اضطهاد المضطهدين، عذابات المعذبين في سبيل الله والدين والحق، كل هذا ذهب. قال لا شيء عليهم مما أصابهم في الدنيا، جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة. الله أكبر. اللهم اجبر لنا مصائبنا بجنات النعيم يا رب العالمين، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. إذن من الذي ينجو يوم القيامة؟ المتقون أيضا ينجون من عذاب الله، من سخط الله، من جحيم الله، وتزلف وتدنى إليهم الجنة لأنهم متقون، لأنهم متقون. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا، أيضا نفس المعنى، ذات المعنى، المعنى نفسه. ثم ننجي الذين اتقوا. التقوى يا أحبابي سبب لانتفاع القلب بآيات الهدى وأعلام الرشاد. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للسامعين، للتالين، للمجودين، للمريدين. أنت تريد لكنه لا يريد، لأنك لم تصف النية ولم تسلك السبيل السوية التي يريد هو. تريد ولا يحصل، سبحان الله، تخالف في مرادك. لكن قال هدى للمتقين، اتق الله وستنتفع بإذن الله بأعلام الهدى، بأعلام الهدى في الكون وفي الكتاب إن شاء الله تعالى. ليس هدى لكل أحد، لذلك بعض الناس يتحجب. أنقرأ القرآن ونقيم على ما نحن فيه وعليه؟ نعم، لأننا لسنا من أهل التقوى، فلا نكاد نعود من هذه القراءة بأي شيء، بالعكس تزيدنا أحيانا وبالا، كما أنها لا تزيد الظالمين إلا خسارة. لا بد أن يكون القلب تقيا حتى ينتفع بآيات الله سبحانه وتعالى، بآياته الشرعية وآياته الكونية. قال هدى للمتقين، ليس لكل أحد وإنما للمتقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا بأوصافهم وينهج بنا مناهجهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. إذن يا إخواني، نحن محتاجون أن يكون الله تبارك وتعالى معنا، وخاصة من تقدمت به السن منا، خاصة من بلغ أو جاوز 40، يحتاج أن يكون الله معه وإلى جانبه. وهذه أوقات شريفة، أيام وساعات مباركة فاغتنموها، سارعوا فيها إلى الخيرات، إلى التوبة الصادقة النصوح بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الأيام بالذات. ولا يدري أحدنا إن كان داريا كم بقي له من مهلة عمره أيها الإخوة، شهر شهران سنة سنتان لا ندري، والناس في طول الأمل متفاوتون، بعضهم يؤمل أيها الإخوة أن يعيش كأقصى عمر عاشه من سمع به أو عايشه من خلق الله، سمع أن الشيخ فلان الملا فلان مثلا عاش 90 سنة، فهو يؤمل أن يعيش 90 سنة، لأن بعض المعاصرين عاش 90 سنة، هذا أطول الناس أملا، وبعضهم دون ذلك. أما أهل التقى أيها الإخوة، أهل الولاية، لأن التقوى أيضا سبيل ولاية الله الخاصة، الله له ولايتان، ولاية عامة لكل المؤمنين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، الله ولينا جميعا نعم، لكن هذه ولاية عامة. أما الولاية الخاصة التي يتميز بها بعض عباد الله الصالحين، سببها ماذا أيها الإخوة؟ التقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لم يكتف بالإيمان، لأن الإيمان يحقق الولاية العامة، أما الولاية الخاصة فلا بد فيها زائدا مضافا إلى الإيمان تقوى الله تبارك وتعالى. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هكذا أيها الإخوة، نحتاج إذن، نحتاج إلى أن نتحقق في هذه الأيام بالذات بهذه العبادة التي جعل الله حكمتها وغايتها أن يتقى لا إله إلا هو. لكن ما معنى أن يتقى أيها الإخوة؟ لهم عبارات مختلفات والمعاني متقاربات، عباراتنا شتى، وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير، عبارات مختلفات ومعاني متقاربات متدانيات. قال الإمام علي سلام الله عليه وكرم الله وجهه، قال التقوى هي الخوف من الجليل، ما اتقى الله من لم يخفه، حق الخوف والخشية هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل أمرا ونهيا، هذا وحده كاف في تعريف التقوى، العمل بالتنزيل، لكن هو قال عمل مع خوف، لماذا؟ قال بعض الصالحين ما كل من عمل بعامل فإن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى العمل وحده وإنما يريد العمل الحسن، فلا تعتنوا بكثرة الأعمال ولكن اجعلوا عنوكم بتجويد الأعمال. قال تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين، لأن المتقي لا يعمل عملا إلا ويكون حسنا صالحا خالصا ناصحا لله تبارك وتعالى، لأن مراده الله عز وجل، مراده الله بهذا العمل فهو مقبول، لذلك لا يقبل العمل إلا بشرط التقى أيها الإخوة، ليس كل عمل يقبل وإنما يقبل. قال الصالحون قد ترى المصليين، رجلين أو أمتين من إماء الله تصليان، قد ترى المصليين يصليان الصلاة ذاتها وبينهما في الفضل والأجر ما بين السماء والأرض، لأن الله لا يتقبل إلا من المتقين، ليس كل من صلى صلى وليس كل من صام صام، فاجعلوا هذه غايتكم أيها الإخوة، أن يتقى الله، أن يخاف وأن يرجى لا إله إلا هو. قال أمامك يا نومان، أي يا كثير النوم، أمامك يا نومان دار سعادة يطول الثوى بها ودار شقائي، خلقت لإحدى الغايتين فلا تنم وكن على خوف منهما ورجائي. الذين يكثرون النوم بالليل والنهار وحظهم من العبادة بخس وقليل، يخاطبهم هذا الشاعر العارف، يخاطب واحدهم يقول أمامك يا نومان دار سعادة يطول الثوى بها ودار شقائي، إما يطول ثواك إن شاء الله نكون منهم في دار السعادة، وإما الأبعد يطول ثواه في دار الشقاء، لكل درجات مما عملوا. نعود إلى ما كنا فيه أيها الإخوة، في هذه الأيام بالذات علينا أن نغانم الأوقات، علينا أن نسابق الساعات، وكانوا لها سابقين، وكانوا لها سابقين، لا أن نتلهى بالأماني الخادعات كسراب يلمع ولا ينفع، احذروا السراب، سراب الأماني أيها الإخوة، سراب يلمع لكنه لا ينفع. قال حكيم هذه الأمة سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه، قال أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث، أضحكني ثلاث، ضحكت من مؤمل الدنيا والموت يطلبه. تؤمل ماذا؟ الموت بالأثر يا أخي. قيل لرسول الله: يا رسول الله، إن فلانا عنده كذا وكذا وكذا وكذا، ما شاء الله، الله فات عليه كثير يعني من واسع. قال: أليس وراءه الموت؟ ذكرهم النبي: لا تخدعوا، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال: أليس وراءه الموت؟ يعني أليس أمامه، من ألفاظ الأضداد، أليس وراءه الموت؟ قال: ضحكتم من مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل لا يغفل عنه، وضاحك ملء فيه ولا يدري أمسخط ربه أم مرضيه. هؤلاء أضحكوني. وقد يقال: لما؟ لما الضحك من هؤلاء؟ تعلمون لما يا إخواني وأخواتي؟ لأنهم حمقى، والإنسان إنما يضحك على الحمقى. هؤلاء أحمق الناس، أحمق الناس هؤلاء الثلاثة. قال: وأحزنني وأبكاني ثلاث. ما هي يا سلمان يا حكيم هذه الأمة، يا من جعلت من آل محمد بتقواك وعرفانك وحكمتك؟ قال عليه الرضوان والرحمة وقدس الله سره الكريم: حكيم. التقاه أخوه وقد تواخى يوما أبو الدرداء وهو بطريقه مسافرا إلى بلاد الشام، وعليه حلة قديمة قديمة رثة خلقة قد بليت حواشيها، لا تاريخ، بصحابي جليل عظيم. قال له: يا سلمان، ألا تتخذ لك حلة أجد؟ استجد حلة لك، حلة جديدة، استجد حلة لك. فماذا أجاب حكيم الأمة، فيلسوف الزاهدين السالكين إلى رب العالمين؟ قال: قدس الله سره ونور ضريحه وثراء، قال: إنما أنا عبد في رق سيدي. أنا لست حرا، أنا عبد، أنا رقيق، ألبس لباس الملوك وأنا عبد. إنما أنا عبد في رق سيدي، فإذا أعتقني سيدي يوم القيامة لبست حلة لا تبلى حواشيها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اسمعوا بالله، أحيانا لا بأس أن تسمعوا، أديروا مفتاح الفضائيات واسمعوا قناة الحياة أو هذه القنوات، اسمعوا المواعظ المسيحية مثلا. هل سمعتم بمثل هذا الكلام؟ ما نطقت الدنيا، ما نطق راهب ولا ناسك ولا سالك بمثل ما نطق به محمد وصحبه. إي والله، إي والله. قال: فإذا أعتقني سيدي اليوم. أنا أقول هذا لأنني قبل أن أتي هذا المسجد استمعت إلى دقائق يسيرة، أقل من دقائق، لأحد النصارى العرب وضحكت. لا نور يا إخواني، لا فحولة، لا أثر، لا ذكاء، كلام ميت يخرج من ميتين. إي والله، لا أقولها تعصبا لكن هذا الحق، وإلا لما استمعت إليه، لكن كلام ميت. هذا هو الكلام الحديث العهد بربه. قال: فإذا أعتقني سيدي لبست حلة لا تبلى حواشيها. كل ما في الدنيا يبلى يا من يتفاخر بالثياب، لا يلبسون إلا ماركة بوس أو ما بعرف، لا أعرف هذه الماركات، لكن أعرف أنها غالية. سمعت عن أحد هؤلاء الحمقى، طبعا هو ينادي على نفسه بالحمق أيها الأخوة، يقول لهم: أنا لا أسوأ، أنا صفر، أنا لست شيئا، لكن احترموني لما ألبس. أحمق، لن نحترمك لما تلبس، أو يلبس ساعة بمئة ألف يورو يفعلها بعض الحمقى، لن نحترمك لهذا الحديث، نحترمك لما فيك من معان، من أخلاق، من مواقف، من رجولة، من إنسانية، من إيمان، من صفاء، من وفاء. لهذه المعاني يحترم الإنسان، لا لهذه الباليات الغاليات لكنها رخيصات، ترخص الإيمان وترخص الكرامة. هذا سلمان رضي الله عنه وأرضاه. قال: وأبكاني وأحزنني ثلاث، فراق الأحبة محمد وحزبه. هذا قال: تركني محزونا إلى أن قال الله، وفاة رسول الله، وفاة أحبابي من أصحابه، فراق الأحبة محمد وحزبه. ضاعت السجعة، لكن هذا هو النحو، محمد وحزبه، وهول المطلع عند غمرات الموت. لا إله إلا الله، حين تقبض روح الإنسان وهي تعالج أيها الإخوة، يعرف إلى أين يصير، إلى الجنة أم إلى الجحيم، يعرف. ولذلك هؤلاء الموحدون الصادقون تأتيهم البشرى وهم ينزعون، تبشرهم الملائكة كما في فصلت: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا اسمه المطلع، وهو الشرف، المكان المرتفع الذي تطلع منه على ماذا؟ على ما يستقبلك، إما الجنة عن يمين إن شاء الله نكون من أهلها، اللهم آمين، وجميع إخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات، وإما على شمال نعوذ بالله من دار الشمال وجهة الشمال إلى جهنم. قال عمر: لو أن لي ما في الدنيا ومثله معه جميعا لافتديت به من هول المطلع. لحظة مخيفة، هذا لحظة مخيفة. ولا واحد منا معه كتاب ضمانة من رب العالمين أنه من أهل الجنة، ولا واحد. لماذا نخاف هذه اللحظة؟ يجب أن نخاف. كيف نتقيها؟ بتقوى الله، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. بتقوى الله لا بشيء آخر يا إخوان، ليس بالخداع، ليس بالكلام، ليس بالتمظهر أمام الناس أننا من أهل الدين والنسك، لن ينفعنا هذا. تقوى الله الصحيحة مع رب العزة. وإن قال الناس وقالوا، لا يعنينا شيء من أمر الناس، إن قالوا ما قالوا في الخير والشر لا يعنينا. قال: وهول المطلع عند غمرات الموت. والثالثة يا سلمان، والثالثة قال: والوقوف بين يدي رب العالمين يوم القيامة لا أدري منصرفي إلى الجنة أم إلى الجحيم. هذا الذي يبكيني ويحزنني، يقول دائما وأبدا لا يدري. جاءت جارية إلى عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، عمر الذي رآه أحد أحبابه يوما وقد تعب وظهر عليه الإرهاق الشديد، قال: يا أمير المؤمنين، أخر هذا العمل إلى غد، في عمل طاعة، أخره إلى غد، استرح، خذ قسط من الراحة. قال: إلى غد يا عبد الله، إلى غد، أنا من عمل يوم لم أفرغ، أفأتكابد عمل يومين؟ ما في تأخير، ما في تأخير إلى غد، الموت لا يتأخر. فبادروا طي الصحيفة يا إخواني، إذا جاء ملك الموت طيت الصحيفة، لا عمل بعد ذلك. بادروا طي صحائفكم يا أحبابي في الله وأخواتي، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وارضاه، هذا السيد الجليل أيها الإخوة، يقول: إن كان هذا عملكم وأنتم مصدقون فأنتم حمقى، وإن كان هذا عملكم وأنتم تكذبون فأنتم هلكى. ما خلقتم للبقاء وإنما لنقلة من دار إلى دار. قال: هذا عملكم؟ أنتم تصدقون بلقاء الله؟ جاءته جارية له يوما وقالت له: يا أمير المؤمنين، لقد رأيت رؤيا أخافتني، طار منها فؤادي. قال: ماذا رأيت يا ميمونة؟ قالت: رأيت كأن القيامة قد قامت، والجسر ضرب على متن جهنم، ورأيت الناس يجوزون ومنهم من يكب والعياذ بالله على وجهه في جهنم، ومنهم من يخدش، ومنهم من يتصايح، ومنهم من يجوز. قال: نعم. وجعل يرتجف. قالت: ثم سمعت المنادي يقول: عمر ابن عبد العزيز. فلما سمع هذا أغشي عليه، فجعلت تبكي تقول: يا سيدي أفق، يا سيدي قم، والله لقد رأيتك نجوت. لكن هو ليس واثقا من أنه سينجو، لذلك أول ما سمع بهذا غشي عليه، لم يحتمل أن يسمع بقية الرؤيا، غشي عليه. قيل لأبي إسحاق إبراهيم ابن أدهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا أبا إسحاق، أيش زهدك في الدنيا؟ ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال: زهدني في الدنيا ثلاث: رأيت القبر موحشا وليس معي أنيس. أين أنيس؟ حتى مصباح ما معك، ليس معك أحد، ولا أحد يدافع عنك، لا أبوك ولا شيخك ولا زوجك ولا أولادك ولا مالك ولا شهادتك ولا منجزاتك ولا أي شيء إلا العمل الصالح وتقوى الله تبارك وتعالى. قال: رأيت القبر موحشا وليس معي أنيس، فزهدت في الدنيا. ورأيت طريقا طويلا وليس معي زاد. ورأيت حاكما عدلا فصلا وليس لي حجة. الله أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، ابحثوا وهيئوا حجتكم منذ الساعة يا إخواني. بماذا ستجيب ربك يوم القيامة؟ ولن تخدعه ولن تعمي عليه لا إله إلا هو، قد أحاط بكل شيء علما. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا أيها الإخوة، وأن يجعلنا من عباده أولي الألباب الذين يعودون بأحسن ما سمعوا، منتفعين عاملين جادين، الجد الجد، الحذر الحذر. يا أحبابي في الله ويا أخواتي في الله، قبل أن أغادر هذا المقام أحب فقط أن أشير إشارة سريعة إلى موضوعين. الموضوع الأول هو موضوع كفالة إخواننا وأبنائنا وأهلينا من الثكالة والأرامل واليتامى والمساكين في أرض العراق الحبيبة الحزينة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلأمها وأن يجبر كسرها وأن يحقن دماء أهلها وأن يوحد صفوفهم وأن يخزي عدوهم وأن يجعل عاقبتهم النصر والعزة والتمكين وأن يجعل العاقبة لهم. اللهم أمين يا رب العالمين. لا ندري كيف، لكن هذا بيدك، فإنها شبه معجزة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد أن نقوم في هذا الشهر الكريم أيها الإخوة بما يجب وما هو واجب وحق ثابت علينا من واجب نصرة هؤلاء أيها الإخوة بكفالة أراملهم وثكالاهم ويتامأهم والمشردين منهم، جزاكم الله خير الجزاء. والأمر الثاني أيها الإخوة هو أمر الانتخابات البرلمانية التي ستكون يوم الأحد، يعني بعد يوم واحد بعد غد إن شاء الله تعالى. فلا تغفلوا عن أن تقوموا بواجبكم، إنه واجب ليس بإزاء الذات، إنما بإزاء الجماعة، بإزاء وجودنا المسلم أو الإسلامي في هذه البلاد. ومن راقب أيها الإخوة ونظر بعين العقل والإنصاف والعدل علم أن كثيرا مما تحقق في هذه البلاد الطيبة بلا شك، وإنها لطيبة أيها الإخوة، من منافع ومصالح للمسلمين، إنما كان بفضل وعي المسلمين وقيامهم الجزئي النسبي بشيء من دورهم في هذه المجالات والميادين، بحمد الله تبارك وتعالى. وتخيلوا أنكم لو لم تفعلوا أو لم تساهموا هذه المساهمات، ماذا كان سيكون مصيركم اليوم في هذه الأيام؟ سيكون من جنس مصير المسلمين في بلاد أخرى تعلمونها، والمضايقات والضغط عليهم. نحن اليوم نفخر بأن المسلمين أيها الإخوة مثال قدوة بحمد الله، وأن علاقة المسلمين بالمجتمع حكومة وشعبا وجهات رسمية وشعبية هي مثال أيضا بحمد الله. أيضا هذا بسبب جهود المسلمين ووعي المسلمين، لكن الآن هذا الوعي لم يصل إلى الدرجة التي نريد، ولا زال بعض المسلمين يشكك ويتردد ويهرف بما لا يعرف. لا زال بعضهم إلى اليوم، ونحن لا نشكك في نواياهم لكن نشكك في وعيهم. نسأل الله أن يفتح مسامع عقولهم وقلوبهم أيها الإخوة للحق، وأن يفهموا أين مصلحة هذا الوجود المسلم هنا. مصلحتنا مع أحزاب تحترمنا، مصلحتنا مع أحزاب تؤمن لنا ما لا تؤمنه غيرها من الأحزاب أيها الإخوة. وإن سكتنا فهذا بشكل تلقائي يعتبر تعزيزا وتدعيما لمن يريد طردنا وكنسنا. شعار كنسنا مكتوب في الشوارع، أنا سأقول كلمة، هذا الشعار في الحقيقة هو أكثر من نازل، سأقوله هنا بشكل واضح، ولو دعيت في الصحافة سأقول نفس الكلمة، هذا شعار أكثر من نازل. الشعار الذي يقابل بين الوطن، بين البيت الكبير وبين الإسلام، معناه يقول الوطن منفي بوجود المسلمين، إذن لابد أن ينفى المسلمون لكي يبقى الوطن. هذا شعار ليس إقصائيا فقط، هذا شعار الغائي بالكامل أيها الإخوة، ونازي فاشي، شعار مخيف جدا جدا. لو تحول إلى سياسات سنرى فصلا جديدا من فصول التصفيات في هذه البلاد، لكن بالقانون وبالبرلمان علينا أن نكون فاهمين. بعض هؤلاء المساكين يأتي ليقول ولكن يا أخي هذا الحزب الذي فيه أخونا وحبيبنا حقيقة الذي نحبه في الله ونعلم أنه مؤيد بحمد الله، والله لا أقول هذا لا مجاملة ولا ملقا، وأنا لم أستفد من هذا الشخص الكريم لنفسي كعدنان أي فائدة شخصية بحمد الله تعالى، واسألوه، ولم أطلب منه، وأنا كنت محتاجا لأشياء لم أطلب منه حاجة لنفسي ولا مرة بفضل الله تبارك وتعالى، لكن أعلم أن فائدته أيها الإخوة ومنطقه وصوابيته السياسية ما يعرف بالبوليتيكال كوركتنس يعود على الجالية كلها بحمد الله تبارك وتعالى، وهو إلى الآن رجل نسيج وحده بحمد الله تبارك وتعالى، ملهم مؤيد من الله، يحسن الخطاب، يحسن الكلام، يحسن الدفاع عنا، كفر الله من أمثاله. والله لا نعرف منه إلا الصدق والنزاهة بحمد الله تبارك وتعالى. نعم، وشخص ليس موجودا بحمد الله، فيه شيء من ورع فادعموه. بعض الناس يتفلسف عليه، بعض الناس يريد أن يعلق التصويت له بمصلحة شخصية في بيته لا علاقة بصنبور الماء أيها الإخوة أو برغيف الخبز. ما هذا يا أخي؟ أين وعي الجالية؟ ثم نتباكى ونبدأ نتكلم عن التجربة اليهودية واللوبي اليهودي وجماعة الضغط اليهودي. لو كان يهودي يفكرون بهذه الطريقة لما قامت لهم قائمة، لكونوا سوء من قديم من هذه البلاد من أوروبا وأمريكا، لكن يفكرون بعقل مجموعي، بعقل جمعي، بوعي جماعي. يا إخواني علينا أن نفكر بهذا الوعي الجماعي لفائدة. فبعض هؤلاء يتفلسف يقول ولكن هذا الحزب الذي يدعمه عمر وهو فيه وأحد أعضائه، هذا حزب له برامج في الشذوذ الجنسي، له كذا كذا كذا. وأنت ماذا تظن؟ تظن أنه حزب إسلامي إن شاء الله سيقيم شرع الله؟ كلها أحزاب غير إسلامية، والأحزاب المسيحية تدعو إلى ذبحنا في أمريكا مثلا، أليس كذلك؟ بوش نفسه المتدين العريق في التدين إلى حد الهوس الدين الخلاصي، هذا يذبحنا، ليس فقط يدعو إلى ذبحنا، يذبحنا، يتقرب إلى ربه بذبحنا. النبي عليه السلام أيها الإخوة يوم مزق كسرى كتابه وقال مزق الله ملكه كما مزق كتابي، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وجاء البيزنطي الرومي، البيزنطي أيها الإخوة المثلث الذي يعبد الثالوث، الذي قال الله فيه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومحمد عليه السلام يعلم هذا، لكنه احترم كتاب الرسول، لم يسلم، احترم الكتاب فقط. النبي قال ثبت الله ملكه، لم يأتي متفلسف مثل هؤلاء الصغار العيال ويقول له يا رسول الله، ولكنه مثلث يا رسول الله، ليس على دينك يا رسول الله، لا يا أخي، حنانيك حنانيك، بعض الشر أهون من بعض، نحن نقبل بالضرر الصغير دفعا للضرر العظيم. المسألة ليست مسألة أضرار هنا، بالعكس مسألة مصالح، بحمد الله مصلحتنا مع هذا الحزب أعظم بكثير من ماذا؟ من مصالح صغيرة مع أحزاب أخرى وأضرار جسيمة يتوعدوننا بها أيها الإخوة. يعني نفكر بهذه العقلية. في صحيح البخاري يوم حدثت أم سلمة بهذا الحديث أو أنبأت عن هذا الواقع، لم يكن النجاشي قد أسلم بعده، كان نصرانيا، كان على عقيدة قومه، والنبي حين بعث بأصحابه إليه ماذا قال؟ قال اذهبوا إلى رجل مسلم؟ أبدا، إنما قال هو رجل عادل لا يظلم الناس عنده، نريد منه عدله، عقيدته أيديولوجيته مفاهيمه الأخلاقية لا تعنينا، تعنيه هو، أليس كذلك؟ أنه ليس مسلما، ليس مكلفا بفروع الشريعة، الكفار ليسوا مكلفين في الأرجح بفروع شريعتنا، تتحدث عن برامج شذوذ وبرامج وكلام فارغ، ليسوا مكلفين، هم أحرار فيما يدينون، ولكن هل هم عادلون؟ هل عندهم إنصاف؟ هل عندهم عدل؟ هل سنأمن معهم على حجابنا، على بناتنا، على مساجدنا، على شعائرنا، على شرائعنا؟ إن كنا نأمن فيا حي هلا، هذا الذي نريده، ولا نريد حزبا مسيحيا عريقا في التدين يحب أن يكنسنا، لا نريد هذا، ولن نعطيه صوتنا. أنا لن أعطي صوتي لحزب إسلامي يؤيد هؤلاء أيضا، بالعكس سأعادي هذا الحزب لأنه ضد مصلحتي، ضد وجودي. هكذا يكون التفكير. فتقول أم سلمة فكنا عند النجاشي فخرج رجل آخر ثائر ثار عليه يطالب بالملك، فكنا ندعو الله تبارك وتعالى أن يظهر النجاشي، اللهم اظهر أظهره، اللهم انصره، اللهم مكن له، وليس بمسلم، لم يكن مسلما بعده بحمد الله، أسلم بعدها رضوان الله تعالى عليه وصيحم النجاشي، أسلم بعدها أيام هذه الحكاية لم يكن مسلما. كيف تدعون له يا أصحاب رسول الله؟ كيف تدعون؟ لماذا يدعون؟ لما نالوا من عدله وإنصافه. أرجو أن نفكر بهذه العقلية الواضحة البسيطة أيها الإخوة التي يمكن أن يسيغها ويتقبلها كل مسلم عادي ومسلم عادية. أما الفتاوى أنا لا أعلم، لا أعلم كيف يجرؤ بعض عباد الله. أنا سأقول لكم شيئا بالأمس خطر لي وأختم به، والله أنا بيني وبين نفسي حتى متأثم ونادم من أنني كنت أسارع مع من يسارع مع الفقهاء بفتاوى التحريم في أمور يا أخي الظاهر أنها محرمة كالدخان. قلت لنفسي أمس في رمضان كان يسعك يا عبد الله أن تقول لا نحب هذا، لا نطمئن إليه، أمره خطير، أما أن تلفظ بالتحريم هكذا فالأمر جد خطير. وهكذا كان شأن علمائنا أحمد بن حنبل ومالك، يسأل عن أمر واضح بالاجتهاد أنه محرم يقول لا أحبه أكرهه، يتأثم من كلمة حرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. تحريم ما أحل الله فكيف أحيانا إذا كان واجبا وفرضا؟ باب من أبواب الشرك ومنازعة الربوبية والإلهية، منازعة الإلهية والحاكمية الإلهية يا إخواني، شباب صغار عيال ربما بعضهم لا يحسن تخريج حديث أو إعراض آية من كتاب الله، يأتي يؤلف كتيبات ويوزع منشورات الانتخابات حرام، بعضهم بلغ بها حد الكفر. نعم إخوان ولهم مساجد وقريبون منا، قالوا بملء الفم هذا الذي يرشح وينتخب كافر، ومن يرشحه كافر، نسأل الله أن يهديكم، نسأل الله أن يفقهكم في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وافتح علينا فتوح العارفين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتحفظ بها غائبنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهدي بنا وأصلحنا وأصلح بنا واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وارزقنا يا ربنا حسن الإجابة وصدق التوبة وجميل الإنابة. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونبتهلك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام وبالمسلمين خيرا فكله خير معين، ومن أراد به وبهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك. اللهم أدر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم تعجيب قدرتك وآيات انتقامك وعلائم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة، في هذا اليوم الكريم، في هذا الشهر المبارك، أن تجعل تجمعنا هذا والمسلمين والمسلمات تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا بائسا ولا يائسا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من أفضاله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.